بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الفرائض. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الفرائض، فقد أخذنا جملة من الأحكام المتعلقة بباب الفرائض، وبقي الشيء اليسير إن شاء الله حتى ننتهي من باب الفرائض. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق. العبودية هي من موانع الإرث، فإن العبد لا يرث شيئا، بل إنه إذا كان له مال فهذا المال يكون لسيده، وقد أجمع العلماء على هذا، اتفقوا على أن العبد لا يأخذ شيئا من الإرث، وأن الرق يكون سببا، يكون مانعا من موانع الإرث. وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وتتابع العلماء أيضا في نقل الإجماع كالماوردي وابن حزم وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن العبد لا يرث شيئا، وأن العبودية والرق من موانع الإرث. والدليل على ذلك أن العبد مال فهو يملكه سيده، فالعبد مملوك، وقد قال الله في القرآن: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالعبد مملوك لا قدرة له ولا ملك، وهو ملك لسيده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فهذا دليل على أن العبد مال يباع ويشترى. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما بالنسبة لإرث المسلم من الكافر فهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، أجمع العلماء رحمهم الله أن المسلم لا يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم، لكن جزء من هذا فيه خلاف، يعني بمعنى إرث الكافر من المسلم لا يجوز بالاتفاق، لم يخالف في ذلك أحد. أما بالنسبة لإرث المسلم من الكافر في الحقيقة هذا فيه خلاف، مع أنه قد نقل أيضا الإجماع في ذلك. إذن عندنا صورة لا خلاف بين العلماء فيها، وهو أن الكافر لا يرث المسلم، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر، وكذلك البغوي وابن رشد، كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك، وأيضا ابن قدامة والنووي، استدلالا بالحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا في الصحيحين، وهو نص في منع التوارث. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في عام الفتح سئل: أين ستنزل يا رسول الله؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ يعني أن عقيلا ومعه كذلك أخوه وهو طالب، وهما أبناء أبي طالب، ورثا أباهما وهو أبو طالب، لأن أبا طالب مات على كفره، وكان عقيل وطالب على الكفر، فورث أبا طالب ولم يرثه أبناؤه المسلمون وهما جعفر وعلي. لهذا لما نزل عليه الصلاة والسلام مكة يقول إن عقيلا ما ترك لنا شيئا، أخذ الرباع وأخذ الدور، لأنه ورث أباه الكافر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، هكذا كما عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجه. إذن هذه المسألة أجمع عليها العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك، لكن ما يتعلق بإرث المسلم من الكافر هذا الذي فيه خلاف، فإن طائفة من أهل العلم يورثون المسلم من الكافر، وهذا مشهور عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام له سلف في الحقيقة في هذا، فقد نقل هذا القول عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنهم كانوا يورثون المسلم من الكافر. لماذا يورثون المسلم من الكافر؟ يقولون لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقد جاء هذا في حديث حسنه بعض أهل العلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث من حديث عائض بن عمرو في سنن الدارقطني وعند البيهقي، وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر والألباني. وفي هذا الحديث قالوا: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أي أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وقالوا أيضا: جاءت بعض الفتاوى عن الصحابة كمعاذ ومعاوية، أما معاذ فلم يصح عنه بل الأثر في ذلك ضعيف، لكن صح عن معاوية رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. إذن توريث الكافر من المسلم شيء متفق عليه أنه لا يجوز ولا يحل، أما توريث المسلم من الكافر ففيه خلاف، وقد أشرنا إلى أن طائفة من الصحابة وطائفة من التابعين ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر. أما الأئمة الأربعة وهو جمهور الصحابة فعل القول بالحرمة وأنه لا يجوز توريث المسلم من الكافر. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يرث المسلم الكافر، وهذا نص صريح صحيح، سواء كان هذا الكافر ذميا أو كان حربيا أو كان مجوسيا أو أي ملة من الملل، لا يجوز توريث المسلم من الكافر مطلقا، وهذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أبي الأم، يعني هؤلاء كلهم لا يرثون، لأن هؤلاء أصلا ليسوا من الورثة. وقد تكلمنا في أول درس من دروس الفرائض من هم الورثة، وذكرنا أن الوارثين من الرجال 10، وعند التفصيل يكونون 15، أما النساء فالوارثات 7 وعند التفصيل يكون 10. أما ابن أخي الأم وكذلك جد الأم وأم أبي الأم، هؤلاء لا يرثون، وسيأتي تفصيل ذلك بالنسبة للجدات، لأن أم أبي الأم هي جدة، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن الجدات. قال: ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت، وكذلك هذا سيأتي الكلام فيه عن الجدات، لأن هذه جدة وهي أم أبي الأب. قال بعد ذلك: ولا ترث إخوة لأم ولا يرث إخوة لأم مع الجد للأب، يعني أن الجد يحجب الإخوة لأم، وهذا بالاتفاق، لو وجدت مسألة فيها أخوة من الأم ومعهم الجد فالأخوة من الأم لا يرثون شيئا مع الجد. فمثلا لو مات رجل وترك جدا وزوجة وترك كذلك أخوة لأم، فالمسألة ستكون من 8 أسهم، الزوجة ستأخذ الثمن، وهو سهم واحد، والباقي وهو 7 أسهم سيكون للجد، أما الأخوة لأم فليس لهم شيء. لماذا؟ لأنهم محجوبون بالجد، وهذا باتفاق العلماء أن الجد يحجب الإخوة لأم. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وكذلك ابن هبيرة وابن قدامة في المغني، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. ورد خلاف عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عنه في الحقيقة بسند صحيح أنه كان يقول السدس الذي حجبه الإخوة للأم لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة، هكذا كان يقول. هذا ورد عن ابن عباس، لكن قد ورد عنه ما يخالف ذلك وما يؤيد الإجماع، وهو قوله الكلالة من لا ولد له ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد. والإخوة كما هو معروف لا يرثون مع الأب شيئا، وكذلك أيضا لا يرثون مع الجد شيئا. لماذا؟ لأن الجد ينزل منزلة الأب. وقد جاءت آثار صحيحة عن بعض التابعين كالشعبي والنخعي أنهم ذكروا أن الصحابة لا يعرف عن أحد منهم أنه كان يورث الإخوة من أم مع الجد، بل كان الشعبي يقول من زعم ذلك فقد كذب، كما جاء عند سعيد بن منصور في سننه وعند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن الشعبي، وجاء كذلك مثله عن إبراهيم النخعي. إذن هذه المسألة باتفاق العلماء أن الجد لو وجد فإنه يحجب الإخوة لأم. قال ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى، يعني الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الولد وولد الولد، والمقصود بالولد الذكر والأنثى سواء هذا أو هذا، فإن وجد ابن الميت أو بنت الميت فإن الإخوة لأم لا يرثون. وهذا معروف أن من شروط إرثهم عدم وجود الفرع الوارث، وقد أشرنا إلى هذا أن الإخوة لأم كما أنهم يحجبون بالأب والجد، كذلك يحجبون بالابن وبالبنت وبولد الابن وبنت الابن، كل هؤلاء يحجبون الإخوة لأم. فيظهر بعد هذا أن الإخوة من الأم يسقطهم 4 ويحجبهم 4: ولد الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، وولد الابن يعني ابن الابن وبنت الابن وإن نزل، وكذلك الأب والجد الذي هو أبو الأب وإن كان بعيدا أب أب أب، فإنه يسقط الإخوة من الأم ويحجبهم. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى: لا شيء للأخت من الأم، فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم. وهذا إجماع، وقد تتابع العلماء على نقله، وهذا الإجماع صحيح. ومستند هذا الإجماع وهو قول الله عز وجل في القرآن: فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الكلام في هذه الآية وهي خاتمة سورة النساء الكلام عن الكلالة، والكلالة من ليس له والد ولا ولد. ومعروف أن الإخوة لأم محجوبون بالأب، والجد ينزل منزلة الأب، وكذلك محجوبون بالابن ومحجوبون بابن الابن لأنه يقوم مقامه حال فقد الابن. إذن الإخوة لأم محجوبون بهؤلاء 4، وهذا شيء متفق عليه. وقد ذكرنا أن ابن عباس خالف في هذا وأشرنا إلى خلافه، ثم ذكرنا أن ابن عباس جاءت عنه رواية أخرى تؤيد ما عليه الإجماع، وذكرنا أن الشعبي والنخعي قالوا مثل ذلك، كانوا لا يورثون الإخوة من أم مع الجد، وكذلك أيضا مع الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، ومع الأب كذلك، وهذا بالاتفاق. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا، يعني من أي جهة كانوا، لا ميراث للأخوة مطلقا، سواء كانوا إخوة أشقاء أو كانوا إخوة لأب أو كانوا إخوة لأم، فالأب يحجب الإخوة من أي جهة كانوا هؤلاء الإخوة. وقد نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله كذلك ابن هبيرة وابن رجد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الأب يحجب الإخوة جميعا من أي جهة كانوا هؤلاء الإخوة. وقد أشرنا إلى أن الكلالة في آخر سورة النساء عندما يرث الإخوة من ليس له والد ولا ولد، فالإخوة في خاتمة سورة النساء هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، وهم محجوبون بالأب، لأن معنى الكلالة أن الميت ليس له أب ولا ابن فيرث الإخوة، فإن كان له أب أو ابن لا يرث الإخوة، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فهذا هو معنى الكلالة. إذن عرفنا أن الأب يحجب الإخوة جميعا، سواء كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب أو كانوا إخوة لأم. وما زال الأثر الذي ذكرناه عن ابن عباس أيضا هنا جاء عنه رضي الله عنه أنه خالف في هذا، وقد ذكرنا أن ابن عباس له روايتان، والرواية المعتمدة هي التي تؤيد الإجماع، فلا شك أن المصير إلى هذه الرواية، فقد كان يقول ابن عباس: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فماذا تفهم عندما يقال الكلالة من لا ولد له ولا والد؟ أي أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا، لأنهم يرثون في حال الكلالة، لا يوجد الأصل الوارث ولا يوجد الفرع الوارث، لا ولد ولا والد. ثم قال رحمه الله: ولا يرث عم مع الجد، يعني لو وجدت مسألة فيها عم وفيها جد فالعم يكون محجوبا بالجد، وهذا قد نقل أيضا فيه الإجماع. فمثلا لو أن رجلا توفي وترك جدا وعما، ففي هذه الحال نعطي للجد أولا فرضه وهو السدس، فتكون المسألة من ستة أسهم، فنعطي للجد سهم وهو الفرض، وستبقى خمسة أسهم، من سيأخذ هذه الخمسة الأسهم؟ سترد إلى الجد تعصيبا، أما العم فيكون محجوبا بهذا الجد فلا يرث شيئا، إذن الجد سيأخذ التركة كلها. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن الأعمام لا يورثون مع الجد، كما أن الأعمام لا يورثون مع الأب كذلك لا يورثون مع الجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب. وممن نقل الإجماع أيضا ابن رشد والنووي، ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في كتابه منهاج السنة النبوية، قال: لما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام، كان الجد الأدنى أولى من الإخوة، وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة. هو يتكلم عن ميراث الجد مع الإخوة عموما، لكنه نقل الإجماع على أن الجد يقدم على الأعمام فلا يرث الأعمام مع وجود الجد. إذن هذا باتفاق العلماء ولا خلاف بينهم. وقد يقول قائل: هذا الإجماع إلى ماذا يستند؟ يستند إلى أن الجد ينزل منزلة الأب، لأن الجد أقرب للميت من الأعمام ومن الإخوة، فهو أصل فينزل منزلة الأب. ولا شك أن قرابة الجد قرابة إيلاد وبعضية وجزئية، فهو كالأب، بخلاف الحواشي الأعمام والإخوة، الأعمام والإخوة، فيكون الجد يحجبهم جميعا. إذن هذه مسألة مجمع عليها، أن الجد يحجب الأعمام ويأخذ التركة إذا وجد جد وعم، فإن الجد يأخذ التركة كلها. قال بعد ذلك: ولا ابن أخ مع الجد. يعني كذلك أيضا لو وجد في المسألة ابن أخ مع الجد، فالجد يحجب ابن الأخ، وهذا أيضا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق على أن الجد يقوم مقام الأب فيحجب بني الأخوة نقله ابن حزم في كتابه المحلى، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني. والدليل على ذلك ما أشرنا إليه آنفا، أن الجد ينزل منزلة الأب، فهو أقرب من الإخوة ومن بني الإخوة ومن الأعمام، فهو أحق بالميراث. فلو أن رجلا توفي وترك جدا وترك ابن أخ شقيق، ترك ابن أخ شقيق مع الجد، ففي هذه الحالة الجد سيأخذ التركة كلها، سيأخذ السدس وهو فرضه، وسيأخذ الباقي تعصيبا، فلا يبقى شيء لابن أخ شقيق لأنه محجوب بالجد. وهكذا لو وجد صاحب فرض معهم، فصاحب الفرض يأخذ حقه. فمثلا لو توفي رجل وترك زوجة وجدا وابن أخ شقيق، فالزوجة ستأخذ الربع والجد سيأخذ السدس، والباقي سيبقى ثلاثة أسهم بعد ذلك. لماذا؟ لأن المسألة ستكون من أربعة، للزوجة الربع وسيكون لها سهم، والباقي ثلاثة أسهم سنعطيه للجد فرضا وتعصيبا. أما ابن الأخ الشقيق لا شيء له. لماذا؟ لأنه محجوب بالجد. إذن هذه مسألة أيضا متفق عليها ولا خلاف بين العلماء على ذلك. لكن جاء أثر عن علي رضي الله عنه، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، أنه كان ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم، ولم يكن أحد من الصحابة يفعله إلا علي رضي الله عنه. ولهذا العلماء حكموا على هذه الرواية بأنها تخالف ما عليه جماهير الصحابة. وقد ذكر الشعبي رحمه الله أنه لم يكن أحد من الصحابة يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وخالفه جمع من الصحابة، بل هو الوحيد. ولهذا سفيان الثوري جاء عنه في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه كان يقول: لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده. فعلى كل حال، حتى لو صح هذا عن علي رضي الله عنه، يقال هذا اجتهاد من علي، وإلا فباقي الصحابة جميعا رضي الله عنهم كانوا يرون أن الجد يحجب أبناء الإخوة. ثم قال رحمه الله: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية. انتقل بعد ذلك إلى القاتل الذي يقتل مورثه، كالابن الذي يقتل أباه، فلا يرث هذا القاتل إذا قتل أباه عمدا، لا يرث من ماله ولا يرث من ديته، لأنه قد يدفع الدية فلا يقتل به، فيقال هذا المورث لا يرثه هذا الوارث بسبب القتل، ومعروف أن القتل من موانع الإرث، فالقاتل المتعمد لا يرث شيئا لا من ماله ولا من ديته. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، على رأسهم الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والإمام الشافعي في كتابه الأم، فقد ذكروا أن القاتل لا يرث ممن قتله، لا يرث من ماله ولا يرث من ديته. حتى إن الإمام مالكا رحمه الله ذكر أن هذا لا اختلاف فيه، ومثله الشافعي ذكر أنه لم يسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث، لا يرث من قتل لا من دية ولا من مال لهذا الرجل المقتول. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، كالماوردي وابن قدامة وشيخ الإسلام، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، وقد صحت النصوص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل، وجاء كذلك في فتح مكة لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض أسانيده أنه ذكر أن القاتل لا يرث شيئا. وجاء حديث أبي هريرة وهو قد يكون أصح ما جاء بشواهده أيضا، القاتل لا يرث، عند الترمذي وعند الدارقطني والبيهقي. إذن عرفنا أن القاتل الذي يقتل متعمدا لا يرث، لا يرث من الدية ولا كذلك يرث من المال. وأيضا ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع في كتابه الإجماع، قال وأجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. وقد يقول قائل لكن بعض أهل العلم ذكروا أن هناك من خالف، وأشاروا إلى سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، والجواب أن هذا الخلاف في الحقيقة خلاف، هو أقرب إلى أن يقال هو خلاف شاذ ولا يعول عليه. لماذا؟ لأنه يخالف النصوص ويخالف فتاوى الصحابة، فإن ثبت عن هؤلاء سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير يقال لعلهم لم يقفوا عن النص في ذلك، لم يقفوا على النص، والنص في ذلك صريح، لا يرث القاتل شيئا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكروا في قتل الخطأ، لهذا قال المؤلف بعد ذلك ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال، لأن هذا الرجل قتل خطأ ولم يتعمد ذلك، فماذا نصنع؟ نحرمه من الإرث من الدية، سيدفع بسبب قتله دية الخطأ 100 من الإبل، أما مال هذا الميت فلا بأس أن يرث منه. وهذا أيضا في الحقيقة نقل عليه الاتفاق، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا ذكر ذلك في منهاج السنة النبوية، ذكر في منهاج السنة النبوية أن القاتل خطأ لا يرث من الدية ويرث من المال، وذكر أن هذا باتفاق العلماء وعند عامة المسلمين. وقد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأثر عمر رضي الله عنه، وهو أثر مشهور جاء عند ابن ماجه وجاء في بعض رواياته أيضا عند ابن الجارود وجاء أيضا عند الدارقطني والبيهقي، أن رجلا قتل ابنه فأمره عمر أن يدفع الدية 100 من الإبل، ثم قال ليس لقاتل ميراث. قالوا إن عمر منعه من أن يأخذ من الدية، منعه أن يرث من هذه الدية التي دفعها. وجاء كذلك في بعض ألفاظه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن عمر لما أمره بأن يدفع الدية قال لا يرث القاتل، ثم قال عمر لولا أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك، لأن هذا الرجل قتل ابنه. وفي بعض الروايات أنه قتله عمدا، وفي بعض الروايات عند عبد الرزاق في المصنف أنه قتله خطأ، فقال يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ. لكن هذه الرواية من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة، ومعروف أن أبا قلابة لم يدرك عمر، لكن جاء في عند ابن أبي شيبة وعند الدارمي أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثها من إخوته، فإخوته قالوا له لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، فبماذا حكم علي؟ أخرجه من الميراث وقضى عليه بالدية، فلم يورثه من الدية لأنه قاتل وقد قتل خطأ. إذن هذه الآثار تدل على أن القاتل خطأ لا يرث شيئا من دية المقتول، لكن يرث من ماله. أما ما يتعلق بدية المقتول فلا خلاف أنه لا يرث منها. أما ما يتعلق من ماله هل يرث أو لا يرث، قد ذكرنا أن ابن المنذر ذكر الإجماع على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله، ولم يتكلم عن ميراث ماله. وعلى كل حال هذا الذي يظهر وهو ما قرره المؤلف، أن قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية. قال: وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا، يعني الذي يكون محجوبا ولا يرث ولا يحق له أن يرث، هذا لا يحجب غيره، لأنه هو نفسه لا يستحق الإرث، فكونه لا يستحق الإرث فإنه لا يحجب غيره. فمثلا لو أن رجلا توفي وترك ابنا كافرا، وهذا الرجل الذي توفي مسلم لكنه ترك ابنا كافرا، هذا الكافر لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه كافر، والكفر من موانع الإرث. فلو كان هذا الميت أيضا له أخ، فالأخ المسلم هو الذي سيرث. لكن قد يقول قائل: أليس الإبن يحجب الأخ؟ يقال: نعم هو يحجب الأخ، لكن لأن هذا الأخ كافر وهو نفسه لا يستحق الإرث، فإنه لأن هذا الإبن كافر وهو نفسه لا يستحق الإرث بسبب كفره، فلأنه لا يستحق الإرث لا يحجب غيره، فلا يحجب الأخ، فيأخذ الأخ الميراث. ونضرب أيضا مثالا: لو توفي رجل وترك ابنا قاتلا، وقد تقرر معنا آنفا أن القاتل لا يرث، وترك زوجة وترك عما، فالمسألة ستكون من أربعة أسهم: الزوجة ستأخذ الربع وهو سهم واحد، الباقي من سيأخذه؟ هل سيأخذه الأخ الشقيق أم سيأخذه الابن القاتل؟ الجواب: سيأخذه الأخ الشقيق، لأن الابن القاتل لا يستحق الإرث ولا يحجب غيره ولا يؤثر وجوده لكونه محجوبا بسبب القتل، فالقتل من موانع الإرث. وهذا باتفاق العلماء، وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، ونقله أيضا البغوي الشافعي في كتابه شرح السنة، ونقله ابن قدامة في كتابه المغني. إذن عرفنا الاتفاق على أن الذي لا يستحق الإرث ولا يرث بحال فلا يحجب وارثا. ثم قال رحمه الله: والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها. انتقل بعد ذلك إلى المرأة التي طلقت طلاقا بائنا، لكن طلقت في حال مرض زوجها، وهذا الزوج كان مريضا، وهذا المرض يكون مرضا مخوفا، يعني يدل على أن الرجل قد يفارق الحياة ويموت. والعلماء يقولون المرض المخوف يعرفونه بأن يطول مرض هذا الرجل ويشتد مرضه وتعبه، فيعرفون أن هذا المرض مرض مخوف يدل على وفاته. فلو أن رجلا مرض هذا المرض ثم طلق زوجته طلاقا بائنا في حال مرضه المخوف ثم مات، فهل ترثه هذه المرأة؟ المؤلف يقول: نعم ترثه، والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها. هذا القول نقل فيه الاتفاق أيضا، أن المرأة التي طلقها زوجها طلاقا بائنا وهو مريض وهذا المرض مرض مخوف، فإنها ترث باتفاق العلماء. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، بل الخلاف مشهور في هذه المسألة، بل إن بعض الصحابة خالف في ذلك، بل إن الشافعي رحمه الله ذهب إلى هذا القول في مذهبه الجديد، فإنه كان لا يورث المرأة، فلا ترث المطلقة المبتوتة سواء طلقها وهو مريض أو طلقها وهو صحيح، ما دام أنه طلقها وبت طلاقها فإنها لا ترث. وما هو الدليل على ما قرره المؤلف أن المطلقة ترث إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا في مرض موته أو في المرض المخوف؟ قالوا لأن هذا هو الذي جاء عن الصحابة، فقد كان عثمان رضي الله عنه يفتي بذلك، وجاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ، وكان قد طلقها رضي الله عنه في مرضه، ولما طلقها بت طلاقها، يعني كان هذا الطلاق بائما. فماذا صنع عثمان؟ ورث هذه المرأة بعد أن توفي عبد الرحمن بن عوف، ورث هذه المرأة وأعطاها من الإرث. وقالوا إن عثمان لما أفتى بذلك الصحابة شهدوا هذا ولم ينكروا عليه، فكان إجماعا. وهذا هو الذي جعل ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين يقول إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت. لماذا ورثوها؟ قالوا لأن الرجل عندما يطلقها طلاقا بائنا فيبت طلاقها وهو مريض، قالوا يقصد بذلك أن يحرمها من الميراث، سواء علمنا ذلك بدليل أو لم نعلمه، فنعامل هذا الرجل بنقيض قصده، فنقول أنت طلقتها وبتت طلاقها إذن هي ترث منك. فالطلاق هنا قالوا ذريعة حتى يمنعها من أن ترث. قالوا إذن عبد الرحمن بن عوف لما صنع ذلك عثمان ورث زوجته تماضر بنت الأصبغ، وهذا كما أشرت جاء بإسناد صحيح، وهذا هو الصواب في الحقيقة، وإن كانت هذه المسألة فيها تفاصيل، وكل مذهب أيضا له تفصيل. ستجد أن مذهب الأحناف عندهم قول، والشافعية عندهم قول، لكن عموما الجمهور يورثون المطلقة. والذي قرره المؤلف وهو مذهب المالكية أن المطلقة ترث على الإطلاق، سواء قصد الحرمان زوجها أو لم يقصد الحرمان، فهم لا يفرقون. وهذا ما اختاره أيضا شيخ الإسلام تيمية، اختار مذهب المالكية أن المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت المخوف هذه ترث من زوجها. أما الشافعي فهو على نقيض ذلك، لا ترث مطلقا. لماذا؟ لأنها قد طلقت طلاقا بائنا قبل موته فانقطع الإرث، ويقيس ذلك على طلاق الصحة كما أنه يطلقها في حال الصحة. أما الأحناف فإنهم لهم تفصيل أيضا في ذلك، يقولون إذا توفي هذا الذي طلقها وهي في العدة فإنها ترث، ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة، فيجعلون الميزان في ذلك هو العدة، لأن العدة هي بعض من الأحكام المتعلقة بالزوجية، وكأنهم يقيسونها على المطلقة طلاقا رجعيا. أما الحنابلة أيضا لهم تفصيل، وإن كان في الجملة كما أشرت الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة في الجملة هم يورثون، إلا الشافعية هم الذين لا يورثون مطلقا. الحنابلة يقولون ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعد العدة ما لم تتزوج، قالوا إذا تزوجت لا ترث، أو ترتد والعياذ بالله كذلك لا ترث، فعندهم الأصل أنها ترث إلا لو تزوجت أو ارتدت فهي لا ترث شيئا. إذن بعد هذا كله نعرف أن الصواب هو مذهب المالكية، أن الرجل لو طلق زوجته وهو مريض، وهذا المرض مرض مخوف، لأن هناك من الأمراض لا تكون أمراض مخيفة، يعني مثلا كوجع الضرس، ألم في رأسه كالصداع، هذه ليست أمراض مخوفة. إذن ما هي الأمراض المخوفة؟ هي التي تدل على أنه قد يموت ويفارق الدنيا، كاشتداد المرض وطول هذا المرض. فلو أن الرجل طلق في هذه الحال وطلق طلاقا بائنا يريد أن يتخلص من زوجته، فإنه يتهم بأنه يريد أن يحرمها من الميراث فنورثها. قال ولا يرثها، يعني أنه لو طلقها طلاقا بائنا في حال مرضه الذي هو مرض مخوف، ثم هي التي ماتت، ليس هو الذي مات، هي التي ماتت قبله، قال المؤلف ولا يرثها. لماذا لا يرثها؟ لأنه طلقها طلاقا بائنا، والطلاق البائن كما هو معروف بينونة كبرى، فلا يرثها زوجها، لأن التهمة هنا من جهتها غير متصورة، هو الذي طلق وليست هي، والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة. ولهذا نقلوا الإجماع على ذلك، أن الرجل لو طلق زوجته طلاقا بائنا وكان في الحالة التي ذكرها المؤلف في مرضه، فإنه لا يرث من هذه المرأة. وقد نقل الإجماع في ذلك، نقله ابن المنذر، وكذلك نقله شيخ الإسلام تيمية. والدليل كما أشرنا آنفا أن الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا فهي ليست زوجة، والطلاق البائن لا يحق له أن يرث فيه إلا إذا كان طلاقا رجعيا. إذن ما يتعلق بميراث الرجل من المرأة إذا ماتت قبله هذا شيء متفق عليه، فإن الزوج لا يرث زوجته إذا طلقها طلاقا بائنا. قال وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة، يعني طلق زوجته طلاقا رجعيا طلقة واحدة لكنه مات بعد انتهاء العدة، ففي هذه الحال أيضا لا يرثها. لماذا؟ لأنها ليست زوجة فقد انتهت عدتها، فلا يحق له أن يرثها. قال بعد ذلك وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة، فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها. انتقل بعد ذلك إلى الطلاق الرجعي، لو أنه طلق زوجته طلاقا رجعيا لأنه ذكر طلقة واحدة، فذكر أنهما يتوارثان لكن بشرط أن تكون المرأة في العدة، أما إذا انقضت عدتها فلا ميراث بينهما. فلو أن رجلا طلق زوجته طلقة واحدة ثم بعد شهر ماتت فهو يرثها، أو مات هو فهي ترثه لأنها ما زالت في العدة، والمرأة إذا كانت في عدتها فهي زوجة، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها وهو يرثها. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وغيره من العلماء نقلوا الاتفاق على ذلك. والدليل ما جاء في القرآن يبين أن المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، والدليل أن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فالله عز وجل أمر هذه المطلقة ألا تخرج من البيت. لماذا؟ لأنها زوجة، وهذا الطلاق طلاقا رجعيا، فما دام أنها زوجة ولم تنتهي عدتها فهي ترث لو مات زوجها، وكذلك هو يرثها لو ماتت. وهذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا جميعا على ذلك. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن ابن الزبير خالف في ذلك، وأشار إلى هذا رحمه الله في بعض كتبه كما في مجموع الفتاوى، أن الخلاف ظهر في خلافة عبد الله بن الزبير. وذكر شيخ الإسلام أن الإجماع قد انعقد قبل ابن الزبير، فهذا ورد عن عبد الله بن الزبير وهو اجتهاد منه رضي الله عنه. ولهذا ابن قدامة في كتابه المغني أشار إلى أن ابن الزبير اجتهد في ذلك، وقد سبق الإجماع ابن الزبير، لأنه جاءت الفتاوى عن أبي بكر وعمر والصحابة وابن مسعود كما في المصنفات والسنن، ولا يعرف لهم مخالف. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، سواء قلنا المسألة فيها إجماع أو ليس فيها إجماع. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها. هذا في مذهب المالكية، أن الرجل لو تزوج وهو في مرضه الذي ذكرناه آنفا، المرض المخوف، فهذه المرأة لا ترث هذا الرجل لو مات، ولا كذلك هو يرثها إن ماتت. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الرجل متهم أيضا، فهو في مرض مخوف ويتزوج لاحتمال أنه يريد أن يدخلها في الورثة، وهكذا ما دام أنه في مرض مخوف. ولا شك أن هذا غير صحيح، وهو قول المالكية. قال بعد ذلك رحمه الله: وترث الجدة للأم السدس، وكذلك التي للأب، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما، إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به، لأنها التي فيها النص، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين، ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين، أم الأب وأم الأم وأمهاتهما وأمهاتهما. ويذكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه ورث 3 جدات، واحدة من قبل الأم، واثنتين من قبل الأب، أم الأب وأم أبي الأب، ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين. انتقل هنا رحمه الله إلى ميراث الجدات. وقد ذكرنا في أول الدرس أننا سنؤخر ما ذكره عندما قال: ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت. قلنا هذا سنؤخره إلى أن يأتي الكلام عن ميراث الجدات، وها هو جاء الكلام عن ميراث الجدات. وكما تلاحظون المؤلف ذكر أن الإمام مالك لا يورث أكثر من جدتين، فهذا مذهب مالك. من هما الجدتان؟ أم الأب وأم الأم وأمهاتهما، يعني حتى لو علت، كأن تكون أم أب أب أب أب، أو أم أم أم أم، وهكذا. وإن علت فإنها ترث السدس، وقد يجتمعنا فيرثنا السدس. أما بالنسبة لهاتين الجدتين والتي ذكرهما الإمام مالك، وأنه لا يورث إلا هاتين، فهذا باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم، أن أم الأم وأم الأب وارثتان بلا خلاف. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم أن أم الأم وأم الأب وإن علتا وارثات بلا خلاف. وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك نقله ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، ونقله كذلك أيضا ابن قدامة في كتابه المغني. إذن عرفنا الإجماع، وأنه لا خلاف بين العلماء، ومعروف عند أهل الفرائض أن الجدة إذا أدلت إلى الميت من غير واسطة الذكر فإنها ترث، يعني أم أم أم أم أو أم أم، فترث ولو علت. والجدتان هنا أم الأم وأم الأب يدليان إلى الميت من غير واسطة ذكر فيرثان إجماعا، فتكون أم الأم ترث وإن علت، وأم الأب ترث وإن علت، هذا بالاتفاق. إذن عرفنا أن ما اختاره الإمام مالك هذا شيء مجمع عليه، لكن هل هناك جدات يرثن غير أم الأم وأم الأب؟ وما هو الخلاف في هذه المسألة؟ وهل مذهب مالك هو الصواب؟ ولا شك أن ما اختاره مالك عليه الإجماع والاتفاق، كل العلماء يرون ذلك. لا بد أن نعلم أن المسألة خلافية، وهي مشهورة الخلاف في الزيادة على هاتين الجدتين. فمثلا مذهب الأحناف والشافعية يرون أن كل جدة ترث، لكن بشرط لا يتخلل في نسبتها ذكر بين أنثيين، وهذه هكذا سموها في كتب الفرائض، يقولون وهي الجدة الفاسدة التي يتخلل في نسبتها ذكر بين أنثيين. هذا مذهب الأحناف الشافعية. أما الحنابلة فلم يورثوا إلا 3 جدات فقط، واقتصروا على هذه 3 الجدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. هذا من مفردات مذهب الحنابلة. كما أن المالكية أيضا انفردوا، فمالك لا يورث إلا جدتين، أم الأم وأم الأب، لكن هاتان الجدتان بالاتفاق أنهما من الورثة. إذن 3 أقوال مشهورة بعد أن أجمعوا على توريث أم الأم وأم الأب، وكذلك على توريث الجدات السدس، وكذلك يشتركنا في السدس ولو كثرنا. عرفنا إذن 2 مسألة فيها إجماع، أم الأم وأم الأب بالاتفاق، وكذلك ميراث الجدات السدس وهذا بالاتفاق، وكذلك يشتركنا في السدس لو كثرنا وهذا بالاتفاق. إذن الخلاف في ماذا؟ الخلاف هل نقتصر على جدتين أم الأم وأم الأب فقط؟ هذا هو مذهب المالكية، أن نقتصر على جدتين. أما الحنابلة فيرون الاقتصار على 3 جدات، أم الأم وأم الأب، وهذا ما قال به المالكية، ويضيفون أم أبي الأب. أما الأحناف الشافعية فوضعوا قاعدة. ما هي القاعدة؟ قالوا كل جدة ترث، لكن بشرط لا يتخلل في نسبتها ذكر بين أنثيين. ولهذا جاء عن عمر كما عند البيهقي أنه أعطى ل4 جدات السدس، لكن هذا من طريق محمد بن سيرين عن عمر، ومعروف أن محمد بن سيرين لم يدرك عمر. وجاء عند ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود كان يورث الجدات وإن كنا 10 هكذا، ويقول إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أيضا منقطع. لماذا؟ لأنه من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود، ومعروف أن ابن سيرين أيضا لم يسمع من ابن مسعود. وجاء أيضا عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول ترث الجدات الأربع جميعا، إذن كان يورث 4 جدات، وهذا أيضا لا يصح عن ابن عباس لأنه من طريق ليث ابن أبي سليم، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه، ومعروف أن ليث ضعيف. إذن هذا هو ما استدل به الأحناف الشافعية. أما المالكية وهم الذين اقتصروا على جدتين، استدلوا بالأثر المشهور الذي جاء في موطأ الإمام مالك، وجاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند النسائي في سننه الكبرى، عندما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها، فماذا قال لها أبو بكر الصديق؟ قال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن ارجعي حتى أسأل الناس. إذن أبو بكر الصديق لم يكن عنده علم فيما يتعلق بميراث الجدة، لكنه طلب من هذه الجدة أن ترجع حتى يسأل لعله يجد أحدا سمع شيئا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما سأل الناس أبو بكر الصديق شهد المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس، فلما شهد بذلك سأله أبو بكر الصديق، قال له هل معك غيرك؟ يعني هل يشهد معك أحد آخر؟ فقام محمد ابن مسلمة رضي الله عنه فشهد بمثل ما شهد به المغيرة، فقبل أبو بكر الصديق بعد ذلك. ثم في زمن عمر جاءت الجدة الأخرى تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. يعني في زمن عمر جاءته أم وأم أب، فما أعطاها شيئا زائدا عن السدس. قال ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، يعني أن كنا تشتركنا في السدس. فشرك أم الأم وأم الأب في السدس، لأنه باتفاق العلماء أن من شروط أخذ الجدة للسدس عدم وجود الأم. فهنا في زمن أبو بكر جاءت الجدة والأم قد ماتت، وهي جدة ترث الحفيد. وفي زمن عمر جاءت أم الأم وأم الأب فشركهن في السدس. وقد نص الإمام مالك على مذهبه في الموطأ، فقال رحمه الله في الموطأ: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين. ثم ساق ما يتعلق بقصة أبي بكر الصديق مع الجدة، وأنها جاءت كذلك في زمن عمر، فشرك الجدتين في السدس. واستدلوا أيضا المالكية بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت، أن عبادة رضي الله عنه قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية. فذكر عبادة أن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو للجدتين من الميراث فيشتركن في السدس. هذا يؤكد مذهب مالك أنه كان لا يورث إلا جدتين. أما ما يتعلق بمذهب الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن الوارثات من الجدات ثلاث جدات وأنهن يشتركن في السدس، استدلوا بما جاء عند الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يزيد وهو تابعي، وهذا سيكون مرسلا، فإن عبد الرحمن بن يزيد يقول: أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدات السدس، اثنتين من قبل الأب وجدة من قبل الأم. والمقصود بالجدة التي من قبل الأم هي أم الأم، والاثنتين من جهة الأب أم الأب وأم أبي الأب. هذا من مفردات مذهب الحنابلة. أما الأحناف والشافعية قد ذكرنا أن عمر أعطاهن السدس، ذكرنا أثر عمر وذكرنا أثر ابن عباس وأثر ابن مسعود، لكن هذه الآثار كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة، مسألة الجدات؟ بعد أن ذكرنا الاتفاق وقلنا إن الأم، أن الجدة أم الأم هي من الجدات الوارثات وكذلك أم الأب، بقي هل نضيف إلى هؤلاء أحد الجدات، هل نضيف إليهن جدات، أم أنه يقتصر الأمر على الجدتين كما قال مالك؟ الصواب في ذلك هو القول بتوريث جنس الجدات المدليات بوارث، وهذا هو قول الأحناف والشافعية، وهو كذلك وجه في مذهب الإمام أحمد. ماذا قالوا الشافعية والأحناف؟ كل جدة لا يتخلل في نسبتها ذكر بين أنثيين فإنها ترث. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام كما جاء عنه في مجموع الفتاوى في المجلد 31 قال رحمه الله: بل يرث جنس الجدات المدليات بوارث، وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو وجه في مذهب أحمد، وهذا القول أرجح، لأن لفظ النص وإن كان لم يرد في كل جدة، فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس التي أعطي إلا غيرك، ولكن هي لو خلت به فهو لها، فورث الثانية. طبعا هنا شيخ الإسلام ذكر أن الصديق هو التي جاءته الثانية، مع أن في الأثر أن الثانية جاءت لعمر، فعمر هو الذي شرك بين الجدات. قال بعد ذلك شيخ الإسلام: والنص إنما كان في غيرها، ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، فترث أم الأب وأم الأم باتفاق، فتبقى أم أبي الجد، أي لا فرق بينها وبين أم الجد. إذن هذا هو الصواب الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، وهو مذهب الأكثر، مذهب الأحناف والشافعية، وهو وجه عن الحنابلة أن هذه المرأة هي التي ترث. ثم انتقل إلى ميراث الجد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونجعل ما يتعلق بميراث الجد إلى درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.